وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن آل النبي وصحابته أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى هو الغني وخلقه الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بأن نأخذ الدين كله صغيره وكبيره، ونهانا صلوات الله وسلامه عليه عن احتقار صغير المعروف وصغير الذنب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من قلبك في إناء مستسقي، وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وإياك وإسباب الإزار فإنه من المخيلة ولا يحبها الله. وإن امرؤ عيرك بما ليس هو فيك فلا تعيره بما هو فيه، يكن ثوابه لك ووباله عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وآله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن دخول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم البيت الحرام، ووضحنا ما كان من حب صحابته الكرام له صلى الله عليه وآله وسلم، ووضحنا كذلك شيئا أو طرفا من الحديث عن فتح مكة وما صاحب الفتح من بعض المواقف، وتكلمنا عن طرف من غزوة حنين. وما زلنا في هذا البيت كذلك، بقي حديث واحد في باب الجهاد، وهو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة الشيخ أبو جمرة رحمه الله تعالى عليه اختصر الرواية. الرواية لها تتمة، تتمتها أن لابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان له غلام فأرق، فذهب إلى الروم، ولما أمكنه الله تبارك وتعالى من الروم رده إليه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. لكن أبو جمرة رحمه الله عليه اكتفى بالنص الأول فقط ولم يأتي بالنص الثاني. والرواية بما جاء به المختصر وبأصلها الثابت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه تدل على فائدة عظيمة. هذه الفائدة أن ما ذهب من المسلمين من أموال إلى أهل الحرب، فأهل الحرب لا يملكونها بالغلا، فلو مكن الله المسلمون من أهل الحرب ترد إليهم أموالهم عن طريق الغنيمة، لكن ما أخذه أهل الحرب من المسلمين يذهب للمسلمين قبل تقسيم الغنيمة. ومثال هذا هذه القصة، ابن عمر رضوان الله تعالى عليه في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج معه مجاهدا، ولعل هذا كان في تبوك، ولعل هذا كان في غزوة تبوك. فلما اتجه ابن عمر تجاه العدو جنحت به فرسه فوسبت جرفا، والجرف مساحة واسعة بها تصدمات ترابية، فلما وسبت الجرف صرعت ابن عمر القتل، ثم تعار الفرس، تعار معناها أفلت وإيه وشرد، فلما أفلت وشرد أفلت تجاه العدو فأخذه الروم، أخذوا فرس ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. فلما مكن الله تعالى المسلمين من الروم بفرار الروم أخذوا الغنائم، وكان في جملة ما أخذوا أن أخذوا فرس ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. فلما عرفه ابن عمر وكان علمه قد سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صاحبه قبل تقسيم الغنيمة. لذلك إن قرأت في كتب الفقه تحت هذا الباب، باب ما أخذه المشركون من المسلمين ثم عاد إلى المسلمين كغنيمة، ستقرأ أقوالا كثيرة عند أهل العلم في حكم من أخذ أهل الحرب ماله ثم مكن الله المسلمين من أهل الحرب. سترى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يتجه إلى أن من أخذ ماله ثم تمكن من ماله بنصر يرد عليه ماله قبل أن يدخل في الغنيمة، قبل التقسيم. واستدل بهذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على ابن عمر فرسه قبل التقسيم. وتتقرأ لآخرين أنه لا يجوز أن يأخذ فرسه ما دامت قد ضمت للغنيمة إلا بعد قسمتها. ولهم في هذا حديث ذكره الإمام الدارقطني رحمة الله تعالى عليه من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لو ظفر به قبل أن يضم إلى الغنيمة له أن يأخذه، وإذا ما دخل في إيدين الغنيمة لا يأخذه إلا بعد التقسيم. وهذا الحديث بعد تتبع طرقه وجدناه ضعيفا ولم يصح، لذلك الحجة مع الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. لما جنح وتعار فرس ابن عمر وذهب وأخذه الروم، لما نصر الله المسلمين على الروم أعاده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدها قسم الغنيمة. أما العبد، العبد الذي شرد من ابن عمر وأبق، والإباق اللي هو الهروب، هرب يوم اليرموك، هرب يوم اليرموك، واليرموك كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم في عصر أحد من خلفائه؟ جميع لمين؟ في عصر مين يا أبو موسى؟ مين يعني حد؟ سيدنا عمر. مين؟ سيدنا عمر. سنة كام يا باشمهندس؟ سنة 15 هجرية. 15 هجرية. اليرموك سنة 15 من الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة كام يا عبد الفتاح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مات سنة كام؟ 11. أنا أسأل جهة، الجهة الأخرى تذكر. في شهر كام؟ في ربيع الأول سنة 11 الهجرة. يبقى وأبو بكر الصديق عم الشيخ عثمان كم سنة حكم المسلمين؟ نحدد رسول الله كان توفي 11 هجرية في ربيع، والصديق كم مدة خلافته؟ أنا بسأل الراجل، ها جبر الخراط كم حكم الصديق؟ 30 شهر، هذا هو الصواب، يعني سنتان ونصف، سنة ونصف، يبقى 30 شهرا حكم الصديق رضي الله عنه وارضاه مدة خلافته. طيب 30 شهر يبقى سنتين ونصف، مش كده؟ الى 11 عمر رضي الله عنه وارضاه محمود ابو علي سنة كم تولى عمر امرة المؤمنين؟ سنة كم هجرية؟ لا محمد لحظة يا شباب، يعني أريدك أن تعرف شيئا، لو نزلت بعد 13 يوما بل وساعة ولحظة تقول في السنة 14 مثل 13 ونص، النص هذا يوقف إلى أي سنة؟ إلى 14. إذا اليرموك كانت في أوائل خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه. سؤال آخر، أخونا أبو يبارك فيه السيد أبو إمام، كم كانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه وارضاه؟ 10 سنين. إذا في السنة 15 هذا في أول خلافة الفاروق رضي الله عنه وارضاه. فيا جماعة اليرموك طرفاها، أريد أن أعرف الطرفين في موقعة اليرموك. هل عنده إجابة؟ أيوة عن سمير، المسلمون والروم الطرفان. طيب أنا عايز أعرف إجابة من هنا كده، في أي مكان كانت اللقية الفريقين؟ اليرموك هذه في الخرزة حريثة، أين تقع؟ في الخرزة حريثة أين تقع؟ ها؟ عند نهر الأردن. طيب يبقى واحد جاء العراق ويبنى من خلف جاء نهر الأردن، ها في جاء في النص، ها يا شام حامل عبد الرزاق أسعدك الله في الدنيا والآخرة. إذن هي في الشام، لو قلنا في نهر الأردن الأردن شام، لو قلنا فلسطين فلسطين شام، لو قلنا سوريا سوريا شام، ولكن هي على الراجح إيه في نهر الأردن. إذا تعرف تاريخ أمتك. فالعبد الذي أبي خمر بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في اليرموك، وفي اليرموك من كان قائد المسلمين في اليرموك؟ خالد كان في اليرموك ولا كان في خارجية؟ اختلفنا كده، يعني خلي دايما داعي الإجابة في سكة واحدة. حتى تعرف اليرموك سنة 15، القادسية سنة كام؟ تفضل 16. يبقى اليرموك قبل القادسية، ونحن قلنا في الرواية التي عند البخاري فرده عليه خالد، لأن هو القائد. إذا خلاصة القول في هذه الرواية أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أفلت منه فرس، وكان في غزوة تبوك، وكان مع الروم كذلك، فرده عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهرب منه عبد يوم اليرموك انحاز إلى الروم، هرب وانحاز إلى الروم، فرده عليه خالد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذا دليل الإمام الشافعي في أن من أخذ من ماله شيء عن طريق أهل الحرب ثم ظفر المسلمون يعاد عليه قبل تقسيم الغنيمة. بعد ذلك الغنيمة، الغنيمة هل هي من خواص هذه الأمة أم لا؟ أنا سألتك، أنا حدثتك، والآن سأحرجك. طيب اللي قال لي من خواص هذه الأمة يرفع إيده. طيب أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، خلاص خلي الإجابة كده. متى شرعت الغنيمة للمسلمين؟ خلي بس الخمسة اللي رفع اليوم من غير إذن يتكلموا. هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بست وحلت لي الغنائم. ماشي، كلام جميل طيب، احنا آمنا بالله أن أهل الفرض للأمة، لكن متى شرعت الغنيمة تخصية لهذه الأمة؟ سكتوا ليه؟ اسمع معاك، تفضل. نعم، من الهجرة. تم هرصتها من هدف ربيع. هناك على الراجح أنها شرعت في سرية بعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش قبل بدر بشهرين، قبل بدر الكبرى بشهرين. إذا يعني اعرف هذا من قبيل يعني ايه، يعني التجهيل. أنت علمت أن الغنيمة من خواص هذه الأمة أن تأكلها، كان محرم على الأمم السابقة إذا انتصروا وحازوا غنائم كان محرم عليهم أن يأكلوها، كان يسلكوها حتى تأتيها النار تأكلها. لكن من خواص هذه الأمة ورحمة الله بها أن أباح لهم أكل الغنيمة، وهذا كان قبل بدر بشهرين في سرية عبد الله بن جحش التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك عندنا كتاب جديد من داخل صحيح الإمام البخاري، كتاب فرض الخمس. والخمس هو الغنيمة، والخمس المراد بها الايه؟ الغنيمة. هات لي دليل من القرآن يدل على ذلك. الشيخ محمد عبد الرزاق قرأ الآية من سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله الخمس إلى آخر الآية. إذا سميت الخمس، سميت الخمس الغنيمة، سميت الخمس. أول حديث في فرض الخمس ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. انتبه الحديث، تكفل الله، وكلمة تكفل بمعنى كلمة ضمن، لأن الكفيل هو الضامن، الكفيل هو الضامن. ضمن الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة. الضمان هنا، هل الضمان هنا من قبيل أنه واجب على الله أم من أي قبيل؟ ها؟ يعني هنا ضمان فضل أم ضمان فرض؟ لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء، الله تعالى لا يجب عليه شيء، لذلك ضمان جود وفضل. ضمان جود وفضل من الله تبارك وتعالى لمن خرج جهادا في سبيل الله لا يخرجه إلا أن يعلي كلمة الله، وكذلك لا يخرجه إلا تصديقه بكلمات الله. ما المراد بالكلمات في هذه الرواية؟ لا انتبه، الكلمات في هذه الرواية المراد بها الثواب المترتب على الجهاد، المراد بالكلمات الثواب المترتب على الجهاد، يعني خرج ليعلي كلمة الله ومع هذا طالع في جنة الله. ما دام دخل الغزو وفي يقينه أنه لو قتل فهناك جنة، يبقى إيمان بكلمات الله، يبقى هذا إيمان بكلمات الله، يعني ما رتبه الله تعالى من جزاء على الجهاد هو مؤمن به. هناك إنسان منا يعمل عمل وهو لا يؤمن بإيه؟ بالمترتب عليه من ثواب، هل مجازة؟ لا. لذلك في أي عمل حتى في المباح إن أردت أن تجازى عليه فوفر قبله الإخلاص، لأن الذي دخل الغزو وفي يقين إن عاد سالما فهو مأجور وإن قتل فهو مأجور، عندها يكون قد وفر الإخلاص قبل دخول الغزو. لذلك في الرواية تكفل الله تعالى، أي ضمن الله تعالى ضمان فضل وجود لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، ضمن الله له أن يدخله الجنة. الله، ما الكلام كده يا جماعة؟ ما هو فقط اللي بدخل الجنة، ما هناك أعمال كثيرة وفيها ضمان بدخول الجنة، لكن ما الذي يفصل الشهيد من غيره في دخول الجنة؟ هل دخول الشهيد الجنة كدخول غيره؟ هل دخول الشهيد الجنة كدخول غيره؟ ذاك من الدرايات الآن. هناك ضمان بالجنة لمن ترك المراء، وضمان بالجنة لمن ترك الكذب. هنا ضمان بالجنة للشهيد، هل يستوي الشهيد مع تارك المراء مع تارك الكذب، أم للشهيد ميزة؟ ما هي الميزة يا شيخ محمد؟ ما هي الميزة التي امتاز بها الشهيد؟ أيوة، هذه الميزة، هذه الميزة. افهم معايا، الصادق لو مات الجنة تنتظره في الآخرة، لكن الشهيد إذا قتل في الغزو وقد نوى إعلاء كلمة الله ودخل الغزو إيمانا بكلمات الله، فإن روحه في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، وهذه ميزة للشهيد عن غيره، وإلا فالكل يدخل الجنة أصحاب الأعمال الزكية يدخل الجنة، لكن هل يستوون مع الشهيد؟ الشهيد له ميزة خاصة، ميزته أن روحه منقتل وهي في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، إذن هذه ميزة الشهيد. إذن بأن يدخله الجنة، ما هو غير يدخل الجنة لكن يدخله دخولا خاصا، دخولا خاصا وهي أن روح الشهيد في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تسرح في الجنة إلى أن يأذن الله تعالى بالنفخ في الصور وبالقيام من القبور، عندها يرى ما أعده الله له ويخرج من قبره بدمه، بدمه يوم أن قتل، اللون لون الدم والريح ريح المسك. طيب تعال معايا، المجاهد في سبيل الله الله تعالى خصه بكرامات ثلاث، هل تستطيع أن تعد هذه الكرامات؟ شعب الناصر أعد لي الكرامات التي خص الله بها الشهيد. يشفع لا لا لا ما نعني هذا ما ن... لا ما نعني هذا ما نعني هذا خلاص خلاص خلاص اقفل الصف لن يأتي بها أحد هي مباشرة لا سؤال دايرك مباشر مباشر السؤال السؤال مباشر والإياه مباشر هذه مزاياه لا انتظر معنا انتظر معنا المجاهد له غنيمة ونصر وجنة غنيمة ونصر وجنة المجاهد الذي عاد سالما كم حصل من أجله حصل ثلثي الأجر حصل ثلثي الأجر عاد سالما غانما والثلث الآخر يوم أن يلقى الله رب العالمين طيب والذي قتل في سبيل الله حصل ايه الثلاثة فين هو خد أجر عاد سالم خد غنيمة أريدك أن تحضر بعقلك كثرة الكلام تنسيك ما أقول يعني اجعل عقلك هو الغالب عليك قل الله تعالى أكرم المجاهد بثلاثة غنيمة نصر جنة الذي ذهب إلى ساحة الوغى وعاد سالما منتصرا تحصل على ثلثين اثنين من ثلاثة والذي قتل فضل محمد الله واحدة بس ازاي محمد تحصل على الأجر كله دايما خليه صاحب لأن وكأن المعنى وكأن المعنى إن كانت قد فاتته زهرة الدنيا فالله يعوضه في الجنة لذلك لا تفرح بدنياك لا تفرح بدنياك فإن الله لا يحب الفرحين لذلك المؤمن لا يغضب على ما ضاع منه من أمر الدنيا لإيمانه بأن هناك يوما آخرا يعرض فيه على الله فيكافئه الله تعالى على ما ضاع منه من أمر الدنيا لذلك المجاهد الذي رجع تحصل على غنيمة وسلامة والذي قتل تحصل على الأجر كله لكن تعالى ما أي الرجلين يدخل الجنة أولا الذي رجع سالما وعاش فترة من العمر أم الذي قتل في سبيل الله أولا إجابة عشوائية كده ما ينفعش يعني ده مش درس علم حد عنده اعتراض على دلالة الأخمير؟ لا جابته صح ها نفهم تفضل ها أخونا سمير الله يبارك فيه ذكر إجابة هذا في يوم القيامة أنا سألت سؤال مبهم أيهما دخل الجنة أولا الذي قتل أولا روحه سبقت للجنة أما إذا كان في يوم القيامة من منهما يدخل الجنة أولا يدخل الجنة أولا الأكثر أعمالا ومنها القصة اللي ذكرها أخونا الشيخ سمير الله يبارك فيه وهي من رواية أظنه طلحة ابن عبيد الله قال حضر رجلان من بلي من قضاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأسلم وغزا معه ذهب معه إلى الغزو فقتل أحدهما وسلم الآخر ثم رأى من بعدها طلحة رؤيا رؤيا منام رأى في المنام أنه وقف على باب الجنة مع الرجلين مع الرجل الذي قتل أولا ومع الرجل الذي عاد سالما وعاش بعدها سنة ثم مات فرأى أن مناديا خرج من الجنة ينادي ليقم فلان قال فنادى اسم الذي مات بعده بسنة فقام فدخل الجنة أولا قال فعجبت ثم خرج المنادي ينادي ليقم فلان فقام الشهيد الذي قتل قبله بسنة فدخل ثانيا قال فانتظرت أن ينادني فلما خرج قلت له وأنا قال لم يأتي حينك بعد قال فاستيقظت من نومي وحدثت بها أصحاب فعجبوا لما قصصت عليه فنما علم هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتعجبون مما رأى طلحة أتعجبون مما رأى أما صلى أما صام وعد لهم أن هذا زاد الله في عمره سنة انظر كم صلى فيها وكم صام وكم فعل فيها من أفعال الخير لذلك في الرواية خير الرجال ها من طال عمره وحسن عمله إذن هذا أمر فعلم بعد ذلك عندنا حديث آخر والحديث في شأن غزوة تبوك كذلك لكنه جاء في الغنيمة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس زود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه صلى الله عليه وسلم فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت؟ قال لست أنا حملتكم ولكن الله تعالى حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها انتبه الأشعريون ولم أقل أشاعرة الأشعريون قوم من اليمن من الأزد أسلموا وجاءوا إلى مكة فأوذوا بمكة فتركوها إلى بلادهم تركوها وعادوا إلى بلادهم ثم ركبوا سفينتهم قاصدين المدينة فالتقوا بالسفينة التي فيها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ومن كان معه من المسلمين المهاجرين بالحبش فساروا معا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما ساروا متى وصلوا بعد خيبر بعد غزوة خيبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. إذن هم وصلوا بعد خيبر، وخيبر سنة 7 من الهجرة، وفي السنة 8 كانت غزوة تبوك، وتحديدا في شهر 7 شهر رجب شهر 7 و8. اقعدت معي كده، ها شهر 7 فصح تمام علي، المحرم وصفر وربيع اول وربيع ثاني وجماد اول جماد ثاني، ها رجب. يبقى شهر كام؟ شهر 7. وكان الجو شديد الصيف، وكان هناك في البلاد قحط وجدب، وكان الأمر عندهم عسيرا، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل سرايا للحرب، يعني في شمال المدينة وفي جنوبها، لتأديب بعض القبائل المناوئة، والناس في عسرة. جاء الأشعريون، ما لهم ماء، ما عندهم ماء، جاءوا يطمعون في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك. ومعلوم أن غزوة تبوك هي أبعد غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو غزوة في شمال المدينة لا تحتاج إلى ركوبة، لكن هو ده رايح الشام، ذاهب للشام، يبقى لابد مع المحارب من ركوب من مطية يركبها. الأشعريون ما عندهم ماء، لأنهم لم يحضروا غزوا من قبل، وليس عندهم يعني أموال كثيرة، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يحملهم على دواب من دواب الصدق، والأمر كان يومها عسيرا، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحمله، والله ما يحمل قبل، انتبه. وثم قال: وليس عندي ما أحملكم عليه، وليس عندي ما أحملكم عليه. قال أبو موسى رضي الله عنه وارضاه: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل. أتي معناه أنه كان أرسل سرية وجاءته السرية بغنائم، وكان من جملة الغنائم إبل، لأن النهب من إيه؟ من أسماء الغنيمة، من أسماء الغنيمة النهب. جاءوا بنهب إبل، فلما جاءوا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأشعريين. الله، ده هو حلف يمين، حلف يمين إنه يحملهم، وبعديها لما تجيه النعمة يرسل للأشعريين، يبقى معناها بدا له أمر آخر. ومن ثم في هذا استحباب الحنث في اليمين، والحنث معناها الرجوع، استحباب الرجوع في اليمين إذا ما نظر المرء في حسن العاقبة. يعني أنا حلفت على شيء وبدا لي أن العاقبة لو دمت على الحنث لا يكون فيها مصلحة راجحة، ولو رجعت في يميني سترجح المصلحة، عندها يستحب لي أن أرجع في اليمين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد عليه أبو موسى وقال: رسول الله، نحن يعني أحرجناك وإنت حلفت، هل أنت نسيت؟ قالوا إيه؟ قال: لا أحلف على شيء أو على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فبيتحللها يعني إيه؟ يكفر عنها. لكن تعال معايا إلى أدب الصحابة، إلى أدب الصحابة. أبو موسى ومن معه رضي الله عنه معه نفر، والنفر ده يعني اسم يطلق على جمع من الرجال. طيب يا رسول الله احملنا، ما عنديش. فحلف، فلما جاء الشيء من الغنيمة أرسل إليه، سأل عنه وأرسل إليه، جاءوه فحملهم، فلما حملهم وساروا تكلموا فيما بينهم، ايه رأيك انت؟ هو احنا احرجنا النبي صلى الله عليه وسلم واحرجناه وحملنا بالاحراج، اذا ما دام حملنا بالاحراج لا يبارك لنا فيما اخذنا، لا يبارك لنا فيما اخذنا، مع انهم لم ياخذوها باشراف النفس، هم بالفعل ما عندهم، وسالوا دوابا يركبونها، ولكن مع هذا تحرجوا وقالوا لعلنا اوقعنا رسول الله في حرج، لا بد ان نرجع اليه، ما تبقاش حلال كده، ما تكونش حلال، نرجع اليه نساله يا رسول الله احنا اوقعناك في حرج وانت قد حلفت من قبل، فهل نسيت انك حلفت؟ فهل نسيت انك حلفت؟ يا الله، اهذا خلق؟ اين هو الان؟ النهاردة انا لما اعرف على شيء وبعديها او انت تعرف على شيء تعطيني بقول يا عم مش هو اعطاني بركة يا جامع، اما اذكره اقول له هو كان حالف، اذكره انا انه هو كان حالف، يقوم ساعة ان اذكره انا قد يعني اكون سببا في رحمته لعله لم يستطع التكفير، يقوم يرجع في كلام لعله يستطع التكفير فاذكره بان عليه كفارة. وهذه هي النصيحة لولاة الأمر، ولي الأمر حلف وسمعه بعض رعيته ثم أعطاهم بعد الحلف، فعادوا عليه يا رسول الله إنك حلفت أنسيت؟ بالنصيحة يا جماعة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعماتهم من آخر الرواية، طيب ولرسوله، ثم هو برضه في الصلاة لما صلى وسلم الركعتين سكتوا وقالوا الحمد لله اللي صلاها الرسول، قال الحمد لله، لا سأل، ما دي النصيحة، سأل يا رسول الله أقصرت أم نسيت؟ أقصرت أم نسيت؟ المناصحة دائمة بين الراعي والرعية، المناصحة بين الراعي والرعية، يا رسول الله إنك حلفت، قال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. واحد حلف بالله العظيم ما يدخل الجنة، والثاني حلف بالله العظيم ما يشرب دخان، حكم الرجوع في اليمين للرجلين؟ أريد أن أسمع إجابة أبو مصطفى محمد المصطفى، من حلف بالله ألا يدخل المسجد أبدا، أنا أريد الحكم الشرعي، نقول يستحب ولا يكره ولا يحرم ولا ها، نقول يجب عليه الرجوع في اليمين لأنه حلف على معصية، وفي الحديث من حلف أن يطيع الله فليطع بلال الأمر، ومن حلف أن يعصي الله فلا يعصي، فهذا واجب عليه أن يرجع في يمينه. طيب ومن حلف أن لا يشرب الدخان؟ واجب عليه أن يدوم في يمينه، انتبه معاي، واجب عليه أن يدوم في يمينه إن حلف على ترك معصية، وإن حلف على ترك طاعة وجب عليه أن يرجع في يمينه. طيب من حلف على فعل شيء مستحب، من حلف على فعل شيء مستحب يستحب له الوفاء بيمينه ويكره له الرجوع في يمينه. طب من حلف ألا يأكل؟ الحكم التكليفي ايه؟ صراحة يعني انتوا بعيد عن المذاكرة خالص، يعني حالته لا يخوفني يوم الاحد، على فكرة إن شاء الله درس الأحد مش امتحان. بالترتيب ده ما ينفعش. بالترتيب ده ما ينفعش. الأكل من المباحات أم من المفروضات؟ من المباحات. حلف أن لا يأكل، نقول له كل. مع ذلك، ولذلك إذا حلفت على يمين فرأيت المصلحة في غيرها فعد في يمينك وكفر. سق النفع للفقراء والمساكين. يعني أنا البارحة الأسبوع الماضي في كده شد بيني وبين سمعه فتاح في مسألة، قلت له يا أخي والله ما نعملها، فهو صمم وكرر وقعد يلح، وهو بيلح المصلحة. قلت له برضو أنا معمدان، أنا مؤمن بكده ما هتركش ما أنا عليه. فالنهاردة الظهر الحاج نجيب الله يبارك فيه، والنهاردة غياب، التزم هو بالكفارة. قال لي يا عمي أنا هأكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. فقلت له خلاص أنا مش استطاعت أكفر. تكفر أنت؟ قال أكفر. هتعمل إيه؟ قال ما بمتحنه برضو. قال لي هطلع 10 كيلو رز. قلت له يعني هو الفقير هياكل رز حاف؟ مش يبقى 10 كيلو رز و10 كيلو لحمة؟ إذا خذ من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الفائدة. لو حلفت في البيت يمينا على الزوجة، حلفت ألا تذهب إلى بيت أبيها، ورأيت المصلحة في ذهابها، والمصلحة في ذهابها لأن في ذهابها صلة للرحم، وفي ذهابها دوام للمودة، وفي ذهابها قلة للمشاكل. هو مفكر إن هو لما يمنع أهلها المشاكل هتجد، لا هيشتغلوا عليه، هيخربوا بيته. لذلك حلف عليها ألا تذهب إلى بيت أبيها. نقول له احنف في اليمين، ارجع في اليمين وكفر، وأذن لها في أن تذهب إلى بيت أبيها. الله، لأن حلفت بالفراج عم الشيخ، حلفت بالفراج. استخدم كلمة إن شاء الله، استخدم الاستثناء في حلفك كله. لا تكفر يوما من الدهر، لا تكفر يوما من الدهر، ولا تقع في مشكلة. تتكلم بالطلاق، تتكلم بالطلاق، خلاص. إن حملت على أن تتكلم بالطلاق أدخل في الكلام كلمة إن شاء الله. يعني حصل غضب بين الرجل ومراته، قال لها هطلقك، ما يقول هطلقك إن شاء الله. يقوم لو طلقها يبقى يا سيدي خلاص شاء الله، ما طلقهاش شاء الله ألا تطلق، يبقى طالع من اليمين. إن حلفت والله العظيم ما أنت رايحة إن شاء الله، يقوم لو في يوم من الأيام راق لك أن ترسلها، ترسلها دون كفارة، ترسلها دون كفارة. وهذا هو من تيسير الشرع، أن تدخل الاستثناء في الأيمان والحلف. إن دخلت الاستثناء، أدخلت في الأيمان والحلف، ارتاح ارتاح، ما فيش مشكلة، تأذن لها كما تحب. منعتها يبقى المنع ماشي، سمحت لها لن تواجع في طلاق ولا واجع في كفار. لكن استثني كيف؟ اقول علي الطلاق بالثلاثة ما انت رايحة، وبعدين بعديها دي ان شاء الله ما ينفعش. لازم يبقى الكلام متواصل متواصل. ادخل الاستثناء كالسريع، وتحاشى عن التلفظ بالطلاق. لكن ان قلت والله ادخل ان شاء الله، وان اجبرت على ان تتكلم بالطلاق قل ان شاء الله، واجعل الكلام متصل عندها تخرج بلا اشكال. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على ان المسلم منا ينبغي ان ينظر في عواقب الامور عند حلفه، حتى اذا سبق بالحلف ينظر في المصلحه والمضره. إن تحققت المضرة في الحنث والرجوع حرام عليه أن يحنث ويرجع، وإن تحققت المصلحة في الرجوع حرام عليه أن يدوم على حلفه. وعلى هذا فخذ حياتك كلها. بعد ذلك كلمة أمرنا لنا بخمس زود غر الذرة. الزود ده المجموع من الإبل من 13 اسمها زود، من 13 اسمها زود. وغر الذرة، الذرة أو الذرة قاعد نقول ذروة الشيء أعلاه، مش كده؟ طب وأعلى شيء في الجمل إيه؟ سنام. والغر من البياض، الغر من البياض، يعني معناها أمر لنا بخمسة أبعرة سنامها بيضاء، سنامها بيضاء. وشوف من أمانة الرواية إن هو لما ذكر الجمال ذكر الصفر، وهذه أمانة في الرواية، أمانة في الرواية. لذلك الصحابة الكرام ما تركوا شيئا من دين الله تعالى عرفوه من رسول إلا وحملوه لنا، ما كتموا شيئا عرفوه أبدا، ما كتموا شيئا عرفوه أبدا. بقي لنا في كتاب المغنم أو كتاب الخمس حديث واحد، والحديث لعلنا قرأنا منه بعض الأحكام في السابق في الأطعمة، يعني جاء ذكره من قبل في الأطعمة، نقرأه للتذكرة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلي، انتبه، وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله: فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها لم تخمس. قال: وقال آخرون: حرمها البتة. طيب تعال معي شوف الرواية فيها كلام كثير. الرواية مجاعة في أيام خيبر، ما خيبر كانت أيام متعددة، ما كانت حصون، كانت حصون كثيرة. طيب أصابتهم مجاعة في يوم من أيام خيبر. قال: فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر، وقعنا، وقعنا معناها ان هم يعني ما تعمدوا اخذ الغنيم، هم اصلا دخلوا عليها كده ما كانوا يظنونها غنيم، يعني اخذوها وهم ما كانوا يعرفون انها غنيم بلا ترتيب، بلا ترتيب. وقعنا، وقع في الشيء يعني بلا ترتيب منه، لكن لو كان بترتيب منه يقول وقع له الشيء، انتبه. وقعنا في الحمر الأهلي، مش عايز واحد أهله يدع، فالحمر الأهلية فيها إفادة أن هنا الحمر مقيدة بكونها أهلية، وهذا يفيد أن الحمر غير الأهلية حلال أكلها. وقعنا في الحمر الأهلية في هذا تقييد، في هذا تقييد بأن الحرمة في الإطعام حرام أن تؤكل لحوم الحمر الأهلي، أما أي حمار غير أهلي يؤكل. طيب الثانية قال فانتحرناه، الله انتحوا على أي أساس؟ في كلمة فانتحرناها فيها دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فيها دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي حاضر. ما هو هم انتحروها، انتحروها يعني ذبحوها للأكل، ذبحوها للأكل، يبقى الأصل في الأشياء الإباحة، يعني هم فعلوها على أنها مباح فجاء الحاضر بالمنع. كذلك في الرواية فلما غلت القدور، صور واحد بدله شهر ما أكلش، ما أكلش لحم، وهؤلاء عرب أهل بادية، اللحم لا يخلو من طعام، يعني بعد الفتوحات أصبحوا في النعنشة، أصبح الحال عليهم عندهم عالي، اللحم حاليا تؤكل، يمكن تؤكل كل يوم، لكن لما يبقى إنسان يأكل اللحم كل يوم ويغيب عنها شهر يشتهيها أم لا؟ يشتهيها. تتصور معي كده، تصور موقف هم في مجاعة وفي حر، وفجأة لقوا الحمير ذبحوها ونزلوها في البذور، وخلاص الريحة طلعت، الريحة طلعت، وأصبح يمني نفسه بالأكل، والقدور بتغلي في الطريق للنضج اللحم، يجي أمر إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. الله ده وقته، مش تستنى شوية بس كده معنا حبة شربة حتى نعمل ده ملوخية، ها؟ تصور انت الموقف ده واعكسه على الحياة المعاصرة، الحياة المعاصرة لو ان واحد من الجزارين يعني انضحك عليه قالوا تعالى ده البهيمه ديت يعني الحناها بالسكينه وتعالى شيلها، وبعد ما شالها على انها مذبوحه، بعد ما شالها واحد راح قال له يا عم الحاج والله العظيم بعد ما ماتت ذبحوها علشان ايه مش يخسروها، وحلف له بالله. تتصور ان الجزار يتصرف فيها ولا يقول لك يبيعها ولا يرجع على صاحب البيعة، ولا اصحاب البيعة يقول والله احنا لا بحناها، طب راحت بيتك وانت عرفت بطريق اليقين انها ميتة ما اندبحتش، هتقول ايه؟ هترميها ولا هتقول انا ولي مالي؟ انتبه معاك، شوف اهو خليك كده، يعني ان اردت ان تعرف قدر الصحابي انظر في قدر النبي صلى الله عليه وسلم عندك انت. تقول له قدر ازاي؟ انظر في الطاعة، هل تمتثل ام تشوف؟ الاصل ان تمتثل، لكن الواقع مش كده. خد عندك الحياة كلها كده، عايز يبني يقول يا عم الشيخ اسأل ما دفعتش مش حاسس، يا عم امال فين دينك؟ يا عم الشيخ هتعددها ليه؟ هتعددها ليه؟ ما دفعتش مش هتوظف. طب امال فين دينك؟ يا عم الشيخ هتعددها ليه؟ وده الحال عند الكثيرين، والقليل القليل من يرعى الدين. القليل يا عم ده ليه حرام؟ يا عم حرام؟ إذا كانت حرام نحرمها حلال نشربها، بيقولوا كده الناس؟ بيقولوا كده، بيقولوا كده، فين الامتثال؟ ده هو النار بتغلي والمية بتفور والحمار استوى وما أكلناش من شهر، وما أكلناش من شهر، حرام ما فيش كلام. أراق القدور، وفي رواية عند الطبراني في الكبير وكسروها، شوف أراقوا القدور وكسروها، خلاص حرام خلص مش فيها يا رسول الله، بس والله انا ما عرفتش اخذ بس صاحي واحطه ناحيه ثانيه، لا لا مفيش. ما كان عندهم هوى، وكان هواهم في طاعه الله تعالى وطاعه رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا ارقى الامم. لكن احنا النهاردة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة في البيت، اول حاجة في البيت في الطاعة اذن امراتي، وبعديها اذن ابني، وبعديها النبي عليه السلام، وبعديها النبي، افهم الترتيب. لذلك حال الامة حال يسوء ويسوء ويسوء، فانتحرناها. فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا، اختلف بينهم بعضهم بل فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنها لم تخمس، يعني يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان احنا ذبحناها قبل التقسيم. قالوا بل حرمها البته، قالوا بل حرمها الايه؟ البته، يعني حرمها مطلقا، حرمها مطلقا. وعبد الله بن ابي اوفى ده من المهاجرين، من اسلم، واسلم يوم فتح مكه كانوا ثلث المهاجرين، وهذا اول مشاهده رضي الله عنه الحديبية، أول مشاهد رسول الحديبية، ثم شاهد خيبر وما بعدها. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة إيه؟ عبد الله بن أبي أوف، ثم من بعدها ذهب للكوفة وابتنى بها دارا ومات بها سنة 87 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذا إلى هنا نتوقف، إن شاء الله نقرأ في اللقاء القادم كتاب الجزية والموادعة، نقرأ بعض الأسئلة ثم إن شاء الله ننصرف، اللي يتأخر يعني يعذرني شوي في يا حبيبي الخشبة دي. طبعا نشوف احنا دولي نقرأ هذه الأسئلة فقط، كفاية جماعة كفاية، اللي معاه يحطها في جيبه. يقول ما حكم الحلف على النفس على منع النفس من فعل شيء محرم لكي يبعد الشيطان عن الإنسان؟ الأصل في المسلم أن يكون قوي العزيمة ولا يلجأ للحلف إلا عند شدائده وضروراته، إن رأى من نفسه أنه لا يقوى على تأديبها إلا بالحلف يحلف يؤدبها. يقول نرجو توضيح ما يحدث في السابع. السابع المولود تسمى الصغير وتذبح عنه وتحلق رأسه وتزن شعر رأسه بالذهب أو بالفضة، هذا عند المتيسر له أو المتيسر له. أما خمسة وخميسة والهون والمدود والغربال ده كل هذا بدع النساء وأفعال النساء، وبروح يعمل سابع يكلفه 2000 جنيه وكان في إمكانه يجيب 1000 جنيه نعجتين وعق، ويستفتح بالذي هو خير، يستفتح على الصغير بعمل خير، لكن لا، يعني شرع الحموات شرع صعب. اسمع كلام أمك ما تسمعش كلام أبوك إلى آخر الرواية، أنت حافظ ده شرع النساء، ده شرع الحموات، لكن شرع الله ما شرعه رسول الله العقيقة، العقيقة والعقيقة نسك يذبح يوم سابع المولود نسميه ونذبح عنه، وبعديها التحنيك سنة عن يوم الصلاة هالتمرة كده واحد الى احد الصالحين اللي هو انت ترجو يعني فيه الخير وقول له يحنك الصغير ويدعو الله له كل هذه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والاذان في اذنيه هناك رواية ولكنها رواية يعني متحدث في سندها، ولكن ان فعلت على انها من فضل لا حرج، تؤذن في اليمنى وتكون في اليسرى، لكن ما تسرعوش يعني الاذان عن ترديد الكلمات، ترديد الكلمات مش تجعر في الفضل وتسرعه، لا. هل يجوز افشاء السلام للمرأة الاجنبية؟ قلنا في صحيح الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السلام على النساء، واختلف العلماء في المرأة الشابة هل يجوز افشاء ان تقرأ عليها السلام. الامام مالك كره ذلك للشابة واجازه في غيرها، وعللنا قبل ذلك يعني كراهية مالك رحمه الله عليه لإلقاء السلام على الشابة، يعني حتى لا تزرع في قلبها، لأن الشابة لسه يعني في سن القلب ما زال بكرة، يقوم الكلمة اللي تخرج جوه تستحليك وتبدأ تفكر يبقى دخلناها في متاهات. أما السلام على سائر النساء فجائز، السلام باللسان ما باليد اسمها مصافحة، حتى مش يقولوا الشيخ لا، المصافحة على المحارم جائزة، المصافحة للأجنبيات حرام، أما أن تقرأ السلام على النساء جائز في العموم، لكن عند الشابة يراعى حاله. أكل المرأة مع الرجل الأجنبي هذا من سيئة النساء، هذا من السذاجة عند النساء، مع ذلك لذلك ينبغي أن توعى المرأة، توعى لأن الأكل فيه فتح للفم وفيه كشف للعورات. هيقول لي الله ما كانت المرأة امرأة أبي طلحة بتاكل مع الضيف، طب خد من عندك كلمة مسألة بتاكل مع الضيف، النور كان جاي ولا مطفي؟ مطفي. طيب وحتى على هذا أهل العلماء منهم من قال هذا كان قبل نزول الحجاب، لذلك ينبغي أن نراعي المسائل الدينية ونأخذها نأخذها كده أخذا طيبا، ولا نلقي بالتابعة على أحاديث لم نفهمها ولم نفهم ما فيها من أحكام. لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تأكل مع الرجال، لأن الأكل والمضغ إلى آخره في هذا كشف عورات من عورات المرأة. شروط البيع بالتخصيص الحلال، أن تعقد الصفقة على أن هذا للأجل، وأن تتفق على الثمن عند العقد، ما تقولوش هتاخد لسنة ولا لاثنين ولا لثلاثة، إن فعلت هذا هذه 3 بيعات في بيعة، بس تمناها عن بيعتين في بيعة، لكن الآن عملت 3 بيعات في بيعة، لا، هذه السلعة أنا جايبها بجنيه وعايز أبيعها بمية، نتساوم على المية، والمساومة المنفصلة، والله إذا غالي عليا بمية خليها بـ80، لا ما كسبت لي 80 خلاه 85 خلاص 90 يا عم. يبقى اتفقنا على ثمن، اتفقنا على ثمن. تعالى انا معايا ادفع 5000، يبقى باقي يا عمي 85. نتفق على الاشهر، نتفق على الاشهر، هدفعهم على 12 شهر، يبقى كل شهر تدفع كذا. لكن اقول السنه الاولى انت دفعت زي تدفع كذا، الثاني تدفع كذا، هذا يضخم الربح بالتاخير، وهذا ربا الدين، هذا ربا الدين. لذلك التقسيط، البيع بالقسط اللي هو العلماء تكلموا حتى هذا في الخلاف، الذي ذكرنا سلفا ان الشيخ عبد الرحمن يعني جزاه الله خير له رأي في المسألة مخالف، يقول بيع القسط كله حرام، وله مسألة في هذا وذكرناها سلفا. قلنا هو يقول ان العلماء يقيسون بيع القسط على بيع السلم وهو مختلف تماما، لانه عكس بيع السلم. بيع السلم هو قبض الثمن اولا وتأخير السلعة، اما بيع القسط قبض السلعة وتأخير الثمن. لذلك انتبه، ما كل العلماء اتفقوا على بيع القسط، ده حتى من اجاز بيع القسط اجازه بقيود، اجازه بقيود، لو التزمتها لعلك توافق رأيهم الذي يفتوا به، اما خلاف هذا لا نقول. هل يجوز ان يقبل يد زوجة شيخه؟ وايه وصلك ليه؟ ايه وصلك ليه؟ ما انا ايوه يعني ايه وصلوا لستهم؟ شأنك وشيخك. يعني هل علمت ان السيدة امرأة؟ لو السائلة امرأة ما سألت عن تقبيل امرأة مثلها، السائل رجل. دايما باستمرار كن صاحب نباهة، خليك كده بالاختيار البديهي. السائل رجل، هي المرأة لو قبلت المرأة هيمنعها احد؟ تقبل رجليها، تقبل ايدها، تقبل صدغها، هي حرة، نساء في نساء. لكن السائل جنس مخالف. اولا يعني قد يوافق الامر ان يذهب الرجل لشيخه يلاقي ست عجوز من القواعد، من القواعد. هو الاصل عدم ممارسة بدن المرأة صغير ام كبير، لكن لو وقع في هذا كفاية مخالفة واحدة مش اثنين، تبقى كفاية مخالفة واحدة مش اثنين، مخالفة واحدة مش اثنين. ان جعلت الثياب على ايدك كده قبل يا سيدي، يعني ايه اذا كانت عجوزا يعني ايه ليس فيها مشتهى لا لك ولا منها لك، يبقى هنا ايه يعني هنقول من قبيل خاطر. يقول لي هو عايز نسخة في البخاري، اللي عنده نسخة زيادة جزاه الله خير يجيبها لأخونا الله يبارك فيه وله أجرها عند الله. يا سلامة، المخزن مش فيها سلامة؟ المخزن مش فيه نسخ خالص؟ في واحدة؟ هاتها لي يا محمد. فين أخونا الله يبارك فيه؟ اللي كان بيقول لي عن النسخ. تعال. قال لامرأته أنت طالق، وبعدها بدقائق دخل جوا الغرفة وقال إن شاء الله. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش. قلنا شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، متصل. أنت عملت راجل كملها، ولا أنت قدام منها عامل ديك وجوا الأوضة عامل، ما ينفعش. وليس من شيم الرجال الحلف بالطلاق، كن قوي الشخصية في البيت، خليك صاحب كلمة. المرأة بنقول المرأة بالتسهيل والتخفيف، المرأة تحترم الزوجة صاحب الشخصية القوية، تحترمه جدا وبتتباهى به في مجالس النساء. والزوج ضعيف الشخصية امراته في البيت تستهين به وزعلانة منه غضبانة في مجلس النساء، مش تقدر تفتخر به. يعني اياك ان تظن ان مجمع النساء انها تقول لزوجي في ليله الدبله تبقى مفخره، لا بتبقى عيب. هي ما تجرؤ ان تقوله وسط النساء لامن ده عيب. لذلك انتبه، كن صاحب كلمه، ما تعودهاش الحل. ان حلفت مره ووقعت يمينك هتحلف كل يوم، وهتقول لك اعلى ما في خلك اركبه، ممكن تغلبك وتقول لك يمين على يمينك. يبقى دخلنا في الايه خلاص. لذلك لا تجعل عهدتك الحلف بالطلاق. يقول: قتل احد الناس في كلمة حق قالها فهل يكون شهيدا؟ هو شهيد دنيا، هو شهيد دنيا كما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجنة أم لا؟ الله تعالى أعلم به منا. نسأل الله تعالى أن يكون في الجنة، لكن لا نحكم لأحد بجنة أو بنار إلا من حكم الله لهم في كتابه أو شاهد لهم رسوله في سنته. هل يجوز؟ أسئلة مكررة. حد فيكم تأخر يا جماعة؟ ما حد فيكم تعب؟ كل بيت متأخرين. شوف احنا بنقول هتتعب ما حدش برد، اما انا اتعب ما اتعبش وما حدش بيقول حاجه. انت خلاص خدت الخير على كده. يقول سؤال: في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخره وفي سبيل الله، هل تدخل المساجد والمدارس والمستشفيات في سبيل الله؟ الاجابه لا. الاجابه لا، في سبيل الله الجهاد والحج. المدارس والمستشفيات والجامعات والمساجد لا يجوز إخراج الزكاة المفروض فيها أبدا أبدا. الناس مش لاقية تاكل عيش وإحنا حاطين أموالنا في بنايات، ليه؟ ده ليه فرض. الفرض ده الفرض أن تخرجه كما أمرك الله أن تخرجه أهو. يبقى لا يجوز أبدا، لا مسجد ولا مستشفى ولا مدرسة ما علاقة لها بالزكاة مطلقا. حط في هذه أشياء من مالك الحر، أما الزكاة لها أصنافها وفي سبيل الله الجهاد والحج. طبيب بيطري عندما يأتي بطائر من الطيور المنزلية مريضة يحتاج تشريح، هو الطائر أنت تذبحه وتأكله أم لا؟ بتذبحه وتأكله أم لا؟ طيب هو هو يعني هو أرضه الطائر يعني يقاس على الآدمي؟ الآدمي له اقترابه. لما تكلمنا عن حكم تشريح الآدمي قلنا إن إذا كان أفى غيرنا بالجواز نحن نقول بالمنع، لأن في هذا إيه؟ إهانة وإنزال لقاتل الآدمي. لكن الطيور ما أنت بتذبحها تاكل، يشرحها ما يشرحهاش ليس لها حكم الآدمي في الاحتراف. حدث حريق أثناء صلاة العصر، فدخل شخص وأمسك مكبر الصوت ونادى الناس، فما الذي يجب على الإمام؟ هل يكمل الصلاة أم يخرج منها؟ وإن استمر هل يخرج الشباب ويكملون الصلاة بعد ذلك؟ مع العلم أن الحريق استمر لما بعد العشاء. لا، يعني يبقى الإمام ويبقى معه من تصح بهم الجماعة ويخرج الآخرون. يعني لو قلنا الجماعة في يوم مثلا عند الحنابلة يقول لك 40 واحد كده شفعية، بين واحد 40 واحد شفعية، يبقى يبقى 40 مع الإمام والباقي يطلع من قبيل إغاثة. طب إحنا بنصلي عصر وظهر ومغرب، الإمام نوى يبقى مع الإمام من تصح به الجماعة ثم ينصرف الآخرون، ومن بعدها يذهب الإمام بعد ما يصلي. طب لو إحنا جايين المسجد والحريق اشتغلت هنا، أيهما أوسع وقتا، العصر ولا الحريقة؟ العصر أوسع وقت، نبدأ الأول الحريق ثم من بعدها نأتي العصر لأنه وقت موسع. يا جماعة اعذروني والأسئلة هذه هاخدها معاي، بس أنا لا أصحابها فوق راسي، بس أنا مش عارف حد بعد الدرس يقف معاي، أنا تعبان. إن شاء الله خدهم معايا وأقرأهم في البيت لأن دول 101 سؤال. خد يا شيخ. إن شاء الله قبل الصلاة درس الأحد يعني سنؤخر الامتحان لأن المستوى مش عاجبني، نؤخر الامتحان حتى تنزل أول ملزمة في الشرح نوزعها على كل الناس. أول ملزمة في الشرح فيها 28 حديث ننزلها على كل الناس ياخدوها يذكروها لما يتقنوها نقول في امتحان.